عرفنا يا اخوه، دل انهم فعلا يكسبون باعينهم، يكسبون بابانهم، يكسبون بارجلهم، يكسبون بقلوبهم، ويكسبون ايضا بايديهم. عرفنا؟ لان اكتساب المعاصي والخطايا لا يلزم ان تكون مباشره باليد. ولذا جاء الضمير ساكنه، تاي التانيث الساكن، بما كسبت ايديك. عرفنا؟ بخلاف لما كانت الايدي هي المباشره. قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. إذن هؤلاء المعطله لهم مع القران ولا معاني، ولهم مع القواعد اللغويه، ولهم مع النصوص النبويه. ليه؟ يقول لك اصل اذا الزمنا، اذا اثبتنا ان لله يدين، اذا لابد من اظافر، لابد من عروق، لابد من كف، يعني ألية، ها ألية اليد، لابد من ساعد، لابد من مرفق، لابد من كتف، لابد من منكب، لابد من كذا. هذا كلام مش كلام نحن. الله سبحانه وتعالى نصف بما وصف به نفسه، لا نتعدى ولا نتجاوز، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتعدى هذا. فالآن بارك الله فيكم، لا تعارض بين الإفراد، الجمع، التثنية. التثنية يرجع إليها الجمع. نعم، فقد صغت قلوبكما، قلوب مع أنه قلب حفصة وقلب عائشة بس، صح؟ قلوبكما. إذن يصح المثنى أن يأتي إيه؟ مجموعة، إنه قلب حفصة وقلب عائشة رضي الله عنهما فقط. فكيف جاء مجموعة؟ صائغ، صائغ في اللغة. عرفنا يا إخوان؟ إذن مما عملت أيدينا لا إشكال بينه وبين الآية الأخرى، بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدين ثنتين. معنا يا إخوان؟ لا اضطراب ولا تناقض ولا تعارض. قال قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقالت اليهود يد الله مغلولة. ما قصدوا مغلولة يعني موثقة موثوقة؟ لا، مسلسلة؟ لا، مقيدة؟ لا، إنما قصدوا البخل والشح. قالوا وقال الله عز وجل، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. نعم والله هذا حق، ما من يهودي إلا هو بخيل شحيح فعلا ضمين. ولعنوا بما قال، بل يداه مبسوطة ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. وهل يا إخوانا يصح أن نقول لله يمين وشمال؟ ذكر الشمال جاء في صحيح مسلم في رواية منتقدة ضعيف معنا، والراجح الحديث كلتا يدي ربي يمين معنا. وربما يأتي في بعض الحديث ذكر الشمال، أو في بعضها باليد الأخرى أو في اليد الأخرى معنا. على كل حال ذكر الشمال لا يصح، ولو صح فمحمول على أنه لا نقص في الشمال، لا نقص فيه. ومن هنا جاء الحديث وكلتا يدي ربي يمين، أي في القوة معنا، وفي الصفة، وفي الاستطاعة. كذلك في باب ذكر اليدين يذكر العلماء الأحاديث التي فيها ذكر الكف والقبض. احنا معنا في القرآن والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين، ومعنى ذكر الأصابع في الأحاديث الصحيحين وغيرهم، ومعنى ذكر الكف، وما يتعلق بهذا الباب يذكره العلماء فيها. الآن نرجع ثاني، بل يداه مبسوطة لما خلقت بيدي. لو كان لله أكثر من يدين لذكر هذا، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في معرض المدح والثناء على نفسه سبحانه وتعالى. عرفنا يا إخوان؟